هذا هو عبد الله بن مسعود صاحب مدرسة العراق، أو كما يقولون صاحب مدرسة الاجتهاد والرأي، كان يدب راكعا. فإذا كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن زيد بن ثابت، ثم عن ابن مسعود، ثم يروى عن ابن الزبير يقولها على المنبر. والذي دب راكعا زيد وابن مسعود وابن الزبير يقولها، لم يعترض عليه أحد. هل يأتي في الوقت الحاضر أو من 100 سنة أو قريب منها ويعترض إنسان عليه؟ لا والله. ثم بعد ذلك يقولون الراجح والأحوط للعبادة أن نأتي بالركعة، أن لا نعتد بهذه المسألة، ليست احتياط، لأن العبادة توقيفية. إذا كنا نعتقد بأن الركعة مدركة بالركوع وقمنا احتياطا جبنا ركعة خامسة، فلا يصح لنا ذلك. وإذا كنا نعتقد أنها لم تحسب لنا، لا ينبغي أن نعتد بها ولا نتعب أنفسنا في هذا. إذن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وأقر الصحابي على ذلك ولم يأمره بالإعادة، بل ولم يستفسر منه هل جئت بركعة بدل منها أم لا، بل قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ثم يأتي الصحابي في المسجد ويفعل ذلك ويشاهده الجميع، ثم يأتي ابن مسعود بعد ذلك ويفعل هذا، ثم يعلنها ابن الزبير على المنبر، ثم يأخذ بها الأئمة الأربعة. ماذا نريد بعد ذلك؟ يكفينا هذا ولا يا جماعة؟ بعد هذا نقول والله سبحانه وتعالى أعلم.